هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لا بد أن أتوضأ؟ هذا في التفصيل. إن كنت قمت من النوم فعلت النوم قمت توضأ ولو خرج الوقت، أو ناسي ثم انتبهت توضأ ولو خرج الوقت. يعني وقتك هو وقت استيقاظك ووقت انتباهك. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلي هذا كما لا تفاته إلا ذلك. أما إن كنت متساهلا ولا ما عندك نسيان ولا نوم فالواجب أن تصلي هذا الوقت ولو بالتيمم إذا راح الوقت، ولو بالتيمم ليس لك التأخير، لأنك يعني ظالم بهذا التأخير معتدي، فالواجب عليك البداية بأن تصلي هذا الوقت قبل خروج الوقت ولو بالتيمم. إن شاء الله السلام. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.